الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الأحبة يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النفاق العملي. والنفاق شرعا نوعان، فالنوع الأول نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وهذا كفر مخرج من الملة، وله صور يذكرها العلماء. النوع الثاني النفاق العملي، وهذا له خصال، وهو حقيقته إظهار خصال حسنة علانية مع إبطان خصال سيئة. يعني يظهر الإنسان خصال حسنة لكن هو يبطن خصال سيئة، وهذا النفاق العملي لا يخرج من الإسلام، وحقيقة خصاله أنها معاصي. لكن إذا اجتمعت هذه الخصال في رجل يخشى أن تجره إلى النفاق الأكبر، لأن هذه الخصال هي من خصال المنافق، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال فيخشى عليه أن تجره إلى النفاق الأكبر الذي هو يخرج من الإسلام. وفي ذلك النفاق العملي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، يعني إذا اجتمعت هذه الخصال الأربع فيه فهو منافق نفاقا عمليا، ويخشى أن يجره ذلك إلى أن يصير منافقا نفاقا اعتقاديا. فإذا هو ليس بكافر، لكن الاجتماع هذه يخشى عليه أن تجره إلى الكفر، وهذا من معاني قول العلماء: المعاصي بريد الكفر. اليوم بعض الناس يقول: إحنا الحمد لله موحدين يعني على التوحيد وعلى الإسلام، ويغرق في المعصية. فنقول: ما الذي أدراك أن هذه المعصية قد تجرك إلى الكفر؟ وقد ذكر بعض العلماء قصصا في هذا الباب، أن منهم من يعني لرغبته في امرأة تنصر ومات على الكفر، وغير ذلك من القصص التي تذكرها العلماء. الشاهد أن من اجتمعت في هذه الخصال الأربعة فهو منافق نفاقا عمليا، ويخشى أن تجره إلى النفاق الاعتقادي الذي هو كفر بالله تبارك وتعالى. طيب إذا ما في كلها، في واحدة أو أكثر منها لكن ما بلغ الأربع، قال: وإن كانت، قال من أربع من كنا فيه كانت منافقة، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يعني لو واحد فيها واحدة من هذه الخصال أو ثنتين، في خصال من خصال النفاق حتى يترك هذه الخصال، وهي في الحقيقة أمور محرمة. إيش هذه الخصال؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصال، فقال: أولا من إذا حدث كذب. الكذب في الحديث، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهذا اليوم بعض الناس تساهل في الكذب حتى صار عادة له. يعني بعض الناس أصلا صار عندنا: ليش ما تكذب؟ يعني شو المشكلة؟ عندنا بالكويت يقولون: قالوا للإيش؟ للحرام يحلف قال جاك الفرج. ها يعني إنه خلاص صخنا. هذا مشكلة يا أخوان. واليوم تساهل بعض الناس في أمور، يعني حتى صار من ينكرها هو الغريب، مثل بعض الأمور التي تتعلق بالدوامات. يعني أخذ المرضية وانت مو مريض، هذا كذب، هذا كذب. فبعض الناس خلاص صار عنده نصجك دعوة، حرام ما يجوز، كذب هذا. أو يتأذي بالدوام في اجتماع مثلا، ويكون هذا الاجتماع فيه توقيع فيجعل غيره يوقع له، هذا كذب. تتوقع أنك أنت حاضر وانت مو بحاضر، هذا كذب. الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في باب الكذب، قال: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يدور وين الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يدور وين الصدق. هذا الذي ينبغي عليك، أنك أنت تدور وين الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالإنسان يختار له اسما عند الله تبارك وتعالى. إذا هذا الأمر الأول، قال: من إذا حدث كذب. اثنين: وإذا وعد أخلف. وعدت واحد أنك تعطيه مبلغا من المال، أو وعدته أن تأتيه في مناسبة، أو وعدته بأمر إلى آخره، فهذا الإخلاف له نوعان: إما أن يكون بسبب إنسان والله وعد واحد أن يعطيه مبلغ من المال لانتظار مبلغ يأتي لكن ما أتى هذا المبلغ فهو معذور فيتعذر من الإنسان وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإشكال أنك تعد وتخلف بلا سبب، والأعظم منه أن تعد وفي نفسك أن تخلف. يعني هذا إنسان أقول لك كذا وهو ما رح يسوي أصلا، فهذا أعظم. لكن من خصال المنافق وإذا وعد أخلف. شوف يا أخوان وين الوجه الشبه، إذا حدث كذا بكذب ترى أمر خفي، يعني وين حين وجه النفاق في الموضوع، أنه يظهر الصدق ويبطن الكذب. وعد أخلف يقول راح أسوي وهو ما يسوي. قال الثالث، قال وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة، الخصومة هذا أمر يقع بين الناس، خصومة مع صديق مع قريب مع اللي يكون يحدث هذا، لكن الأعظم أن تفجر في الخصومة. إيش الفجور في الخصومة؟ أن يتحايل لرد الحق الذي عليه أو يتحايل لأخذ حق ليس له. وهذا أكثر ما يظهر اليوم، قد يكون من أبرز صوره المحاكم، لا سيما في قضايا الطلاق وغيرها. تلاقي رجل طلق امرأة، طيب تريد أن ترفع عليه قضية نفقة، فيكون أحد الطرفين الزوج أو الزوجة ها يأتي يتحايل لكي المرأة مثلا تتحايل لكي تأخذ فوق حقها، ويأتي الرجل يتحايل لكي يسقط الحق الذي عليه. هذا من الفجور في الخصومة. وكذلك يقول بين الشركات وبين الأشخاص، فيتحايل ليرد الحق الذي عليه أو ليأخذ حقا ليس له. هذا من الفجور في الخصومة الذي هو من صفات المنافق. الأمر الرابع قال وإذا عاهد غدر، يقع عهد بين دولة ودولة أو بين حاكم وحاكم أو بين مجموعة ومجموعة، ثم تنقض هذه المجموعة هذا العهد الذي بينها. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد، قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلذلك أيها الأحبة هذه الخصال الأربعة يتوقاها الإنسان لكي لا يكون متشبها بالمنافقين، ولئلا يجره ذلك لكي يكون من المنافقين نفاقا أكبر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.